بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا حديث عظيم جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، تضمن مسائل عظيمة وبشارات كبيرة للذين ينفعون الناس في دينهم أو دنياهم وما لهم عند الله عز وجل من الأجر، فيهون عليهم بذلك التعب والنصب والجهد الذي يبذلونه لعظم ما عند الله عز وجل لهم من الأجر. أولا، الجملة الأولى من الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أولا، في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن العباد الذين يحبهم الله عز وجل ليسوا على مرتبة واحدة، بل هناك من هو أحب إلى الله عز وجل من غيره. وأحب الناس إلى الله أنفعهم، أي أنفعهم للخلق، أي أنفعهم للخلق. وكلما كان النفع أعظم كانت المحبة أعظم. لا شك أن نفع الناس في دينهم أعظم بكثير من نفع الناس في دنياهم. الذي ينفع الناس في دينهم يعلمهم التوحيد، يعلمهم السنة، يعلمهم القرآن، يعلمهم الحديث، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يعظهم، يعلمهم، يوجههم. لا شك أن هذا لا تقوم له منافع الدنيا الأخرى، فإن هذا النفع فيه نجاتهم من عذاب الله، وفيه سلامتهم في الدنيا والآخرة، وفيه سعادتهم وعزهم. فإن كل أمر دنيوي إنما هو تبع لمثل هذا، ولأن هذا النفع يبقى أثره في الدنيا ويوم القيامة بخلاف النفع الدنيوي، تجر له منفعة تدفع عنه بلية ثم تنتهي وتنقضي في الدنيا، بخلاف النفع الأخروي. فلذلك العلماء من أعظم من يدخل في هذا، وطلاب العلم أعظم من يدخل في هذا العلماء وطلاب العلم، ثم المحسنون من عباد الله إلى عباد الله، الذين يحسنون لهم بالمال، يعينونهم، ينفعونهم، يفرجون كرباتهم، يقضون حاجاتهم، يدخلون في هذا. ولهذا العلامة السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر من لهم على الإنسان حقوق، بدأهم أولا بعد حق الله ورسوله، بدأهم أولا بالعلماء ثم بالوالدين، فجعل حق العلماء مقدما على حق الأب والأم، لعظم ما يسديه ويقدمه أهل العلم للناس من النفع العظيم، يؤذونهم من الشرك ينقذونهم من البدع، ينقذونهم من التلطخ بالجرائم والموبقات والمعاصي، يحولون بينهم وبين عذاب الله عز وجل، وذلك بدعوتهم إلى الصلاح والفلاح والتوبة والخير وغير ذلك. ثم ذكر بعد حق الوالدين، وأظنه ذكر حق هؤلاء قبل حق الوالدين، أهل الإحسان إلى الناس من أهل الأموال وغيرهم الذين ينفعون الناس. قال هؤلاء نفعهم عظيم ونفعهم متعدل ويسدون للناس منافع عظيم. ثم ذكر أصحاب الحقوق. قال رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، يعني بعد أن ذكر أحب الخلق ذكر أحب الأعمال، هذه الجملة الثانية. قال: وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، يعني بعد الإيمان، بعد التوحيد، بعد الصلوات، بعد الواجبات الشرعية. لا يعني هذا أن أحب الأعمال سرور تدخله على مسلم يترك الصلاة ويترك التوحيد ويفعل الموبقات وقال أنا عندي أحب الأعمال إلى الله. هذا في حق الموحدين، في حق المؤمنين، في حق الذين قاموا بما أوجبه الله عليهم. لأن الإنسان لو لم يدخل السرور على قلب المسلم لا يأثم، ليس واجبا عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا لم تصلي، إذا لم تصوم، إذا لم تؤدي الزكاة مالك، إذا لم تفعل ما أوجب الله عليك تأثم، وإذا فعلت ذلك أجرت. وما وقال الله عز وجل في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. فما يأتي الإنسان ينظر إلى أحب الأعمال إلى الله ويغفل عن ذلك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. وهنا قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أي بعد أن جئت بما أوجب الله عز وجل عليك وفرضه الله عليك، فإن ذلك أحب وأوجب ولا شك. قال: سرور تدخله على مسلم، السرور تدخله على المسلم ولو بكلمة، ولو تؤازره في محنته وكربته، تدفع عنه بلية، مصيبة، عدوا، ظالما، تدخل عليه السرور بأن تنقل له بشارة حسنة وخبرا سارا تهون عليه من مصابه وما أشبه ذلك. قال: سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أي أن هذا أيضا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، نزلت به كربة كشفتها عنه. هذه الكربة قد تكون دينا، هذه الكربة قد يكون تسلط عدو، هذه الكربة قد يكون قضاء حاجة من الحوائج، هذه الكربة قد تكون مشورة، قد تكون نصيحة، مكروه نصحته وجهته أرشدته تجلى ذلك عنه. قال: أو تقضي عنه دينا. لا شك أن الدين هم في الليل وذل في النهار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم بالدين. ومن لا يرجو قضاء دينه ليس له أن يقترض إلا فيما لا بد منه، إلا فيما لا بد منه. ومن أخذ أموال الناس فليحرص على أن يسدد وأن يقضي وأن يبي ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. هو اقترض من الناس وهو عازم على الأداء، لا يريد المماطلة ولا الجحد حتى لو نسوا غير ناس، هو يريد أن يؤدي ما عليه. الله عز وجل إذا علم صدقه في ذلك أدى عنه، أدى عنه، أو يسر له كما في حديث عائشة وأم سلمة الآخر، الله عز وجل يسر له سببا فيقضى عنه ذلك الدين، فيقضى عنه ذلك الدين بأن يسر الله عز وجل له سببا ويهيئ له سببا. قال: أو تقضي عنه دينا. هذا الدين قال تقضي عنه دينا، ما قال قليل، ما قال كثير، ما قال لقريب، ما قال لبعيد، عنه. قال: أو تطرد عنه جوعا. تطرد عنه الجوع بماذا؟ يعني تطعمه. هو يقول لك: أنا جائع أشعر بالجوع، أو تعلم من خلال القرينة أنه جائع هو أو أهله أو أولاده فتطعمه، أو تطعم أسرته، تطرد عنه ذلك الجوع. ويصدق هذا ولو في أكلة واحدة، ولو في مجلس واحد، ولو تعطيه واحد سندوتش، وشعرت أنه جائع تعطيه ولو كسرة خبز ولو قليلا من طعام، فضلا عن وجبة كاملة. قال: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجته، أمشي معه في حاجة حتى أقضيها له، حتى أعينه عليها، حتى أحل له تلك المشكلة التي هو فيها وما أشبه ذلك. قال: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. اعتكاف أسبوع كم فيه من الأجر؟ 10 أيام كم فيه من الأجر؟ اعتكاف شهر في المسجد النبوي شهر كامل كم فيه من الأجور؟ والمعتكف ماذا يفعل؟ قائم ذاكر تال للقرآن متفرغ لعبادة الله. لأن يمشي المسلم مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ويعينه على قضائها ويعينه على القيام بها، قال: أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ينبغي الإنسان يحتسب أحيانا هذه الحاجة التي تمشي معه قد لا تستغرق إلا ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، أكثر أقل، تطول تقصر، والأجر بحسب ذلك. فينال الإنسان هذا الأجر العظيم. أحيانا يكون بعض الناس أخرق ما يستطيع أن يقوم هو لنفسه بشيء معين، هذا يقوم له بتلك الحاجة، له حاجة ما سماها هنا، ما قال حاجة عظيمة، حاجة كبيرة، سموه حاجة من حوائجه، تقوم له بتلك الحاجة وتمشي معه حتى تنقضي. تعال معي نفعل هذا الشيء الفلاني، تعال معي يكون الشيء الفلاني، تقضي له تلك الحاجة، ففي هذا أو فيها هذا الأجر العظيم. لقيت مرة أخا في مكة في رمضان، فقلت له: يا فلان ليش ما اعتكفت؟ فانظر كم المعتكفون، انظر كم أجر الاعتكاف. قال: أنا محتسب لما أنا فيه. قلت: ما هو الذي أنت فيه؟ قال: أنا كل يوم أذهب بعد العشاء آتي من مطعم بعيد بعشاء المعتكفين. وذكر لي هذا الحديث، قال: هذا الحديث في ذهني وأنا أعمل به وأنا أحتسب أجره، بل أحتسبهم يعتكفون 10 الأواخر، أنا أحتسب اعتكاف شهر. قلت له: هنيئا لك، هذا الاحتساب وهذه النية وهذا المقصد. قال: هؤلاء الآن يحتاجون إلى أكل والمطاعم غير قريبة، أنا أذهب، يذهب مكان بعيد، يذهب إلى مكان بعيد يعني نحو ربع ساعة وأكثر من الحرم، ويأتي لهم بطعامهم، يأتي بأكياس كثير يعني في يديه نحو 10 أو 15 معتكف، وهو يأتي لهم بالأكل، ويأتي ويعرق ويتعب، يأتي المواصلة تأتي إلى ساحات الحرم، ومن ساحة الحرم إلى داخل الحرم مسافة يمشي وهو يحمل هذه الأكياس في يده. قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته. غضب على أهله، على ولده، على جاره، على غيره، أغضبه غيره، كما يقال نرفزه غيره، سبب له في أغضبه بشيء، إما بأنه ترك شيئا أو فعل شيئا أو قصر في شيء، المهم أنه غضب، كف غضبه، هو يقدر على أن ينفذ غضبه إما بالكلام وإما بالفعل أو بهما، يعني يستطيع أن يفرغ غضبه بالقول أو بالفعل أو بهما، لكنه كف غضبه من أجل الله. قال: ستر الله عورته. انظر المقابل، يكون لك عورة يسترها الله عز وجل، ما ينكشف ما ينفضح، يستر ولا يهتك ستره بين الناس، بسبب أنه كف غضبه من أجل الله، لا عجزا ولا جبنا لكن من أجل الله. قال: ومن كظم غيظا، أغاضه غيره فكظم غيظه، ولو شاء يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. هو مغتاظ جدا لكنه كظم هذا الغيظ، كظم هذا الغيظ، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته، انظر التكرار لقضاء الحاجة مع الحديث الأول، لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إليه من أن أعتكف، وهنا قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أي حتى يقوم بها ويقضيها حتى تتيسر، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. أجر عظيم، الله لو بقي شهرا أو أكثر في ذلك لما كان هذا شيء أمام هذا الأمر العظيم، بل لو بقي عمره لما كان شيئا أمام تثبيت قدمه يوم تزل الأقدام يوم القيامة. قال: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعمل الإنسان عمل لكن سوء الخلق موجود يفسد العمل، كما أن الخل لو أضفت قطرة من الخل على شيء من العسل أفسده، خرب العسل وأفسده، كذلك أيضا سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. نسأل الله تعالى العظيم الكريم العليم الحليم رب العرش العظيم المنان الوهاب الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير أن يجعل لنا ولكم من هذا الحديث وما ذكر فيه من الخصال أوفر حظ والنصيب، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يضر ويأبى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.